إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن ملحمة الإعداد لحرب أكتوبر، واليوم نتحدث عن ملحمة النصر مع سيادة اللواء أركان حرب علي حفظي مساعد وزير الدفاع الأسبق ومحافظ شمال سيناء الأسبق والمسؤول عن فرق الاستطلاع التي كانت تعمل خلف خطوط الجيش الإسرائيلي داخل عمق سيناء في حرب أكتوبر 73، ونستكمل شهادة عن تلك المرحلة الهامة من تاريخ مصر. اللواء أركان حرب علي حفظي مساعد وزير الدفاع الأسبق ومحافظ شمال سيناء الأسبق والمسؤول عن فرق الاستطلاع التي كانت تعمل خلف خطوط الجيش الإسرائيلي داخل عمق سيناء في حرب أكتوبر 73. بما أننا بنحتفل بحرب أكتوبر 73، خلينا نعيش مع حضرتك اللحظة دي بكل ما حدث في حرب أكتوبر 73. أوجدنا بقى تخصص جديد في الاستطلاع عندنا أطلقنا عليه مجموعات الاستطلاع خلف خطوط العدو. الحل دايما في مصر في مين؟ في الإنسان المصري، من خلال أبنائنا دول شباب مصر اللي البعض منهم كان بيقعد 6 أشهر داخل سيناء. شوفوا دول كانوا بقى قاعدين في وسط القوات الإسرائيلية، والقوات الإسرائيلية بتبحث عنهم ليل نهار لأنهم حاسين أن فيه يعني المعلومات دي لازم في حد بيودي المعلومات. واخد بال حضرتك؟ بحث عنهم بالطائرات يومية، طائرات المروحية بالدوريات، بقصاصين الأثر اللي بيتتبعوا الأثر في العمق، بالإصلاع الإلكتروني عشان يرصدوا أي اتصال من الاتصالات. ومع ذلك الإخلاص والعطاء والإصرار على أن كل واحد فيهم ينفذ مهمته، يأكل إزاي، يشرب إزاي. كان أهالي سيناء وليهم دور عظيم معنا لازم نعترف به الحقيقة فيه. أكيد ما هم مصريين. أيوة، في رجالة من الرجالة اللي اشتغلوا معايا دول أبنائي، دول اللي أنا بعتز بيهم ويجب أن احنا كلنا نفخر بيهم، لأن دول أدوا رسالة عظيمة لمصر والقوات المسلحة المصرية، ومحدش يعرف مين دول. دول جنود مجهولين. أيوة، دول فعلا الجنود المجهولين اللي أدوا دور، أمثلة ليهم كثيرة الحقيقة. نجحوا في انهم يقعدوا 6 أشهر واكتر ويرجعوا بقى. لو تشوفي حضرتك بتذكر غلطين تذكر لوت المنظر وهم راجعين كده، تلاقي لانهم دي وصلت لغايه القايش شكلهم مش هم. جزمه المظلات بتاعتنا دي اللي تعيش سنين دي دابت لدرجه كانوا حاطين كرتون في النعل وربطينه بسلك. في يعني ممكن نقول عمليات معينة حضرتك فاكرها قوي كانت مؤثرة للغاية، يعني ما بتروحش من الذاكرة؟ هي نتيجة التعدد الحقيقة، لأن احنا عدنا فترة. ده كان كل مهمة من المهام دي لا تتخيل حضرتك الضغوط النفسية اللي موجودة كان الواحد بيقابلها، لأن متخيلة ان انت تبقي مسؤولة عن ابناء ليكي او زملاء ليكي، بتبقي مسؤولة انك تدفعيهم في وسط أحضان العدو اللي لو عثر فيهم أو يعني مسك حد منهم، شوفي بقى اللي هيتعمل فيه إيه، إزاي تحافظي عليهم من البداية للنهاية لغاية لما نفذوا المهمة دي ويرجعوا بسلم ويعودوا سالمين. من أول بقى اختيارهم، إعدادهم، تلقينهم، تدريبهم، من أول عملية إزاي تقدر توصليهم للمنطقة الآمنة اللي هيشتغلوا فيها، إزاي هينفذوا المهمة بتاعتهم دي في ظل الظروف الصعبة وعلى مدار 24 ساعة، يعني مش مهمة وبعدين اللي مش ليوم ولا اتنين ولا عشرة، وإزاي تأمنيهم إن محدش يقدر يحس بيهم أو يقدر يبلغ عنهم. فيعني عملية في منطقة صعوبة، فتخيلي بقى حضرتك مش عملية بقى واحدة، عشرات العمليات، وازاي تستني كلمة الألو بتاعتهم دي، ازاي الرسالة تجيلك، لان لو مبعتولكيش الرسالة يبقى الوضع مش واضح. ويمكن بتذكر بقى بعيدا طبعا عن المواقف الصعبة الكثيرة اللي كانت بنقابلها الحقيقة، وكان بيبقى فيه تفريق على الخالق سبحانه وتعالى، لان طبعا كانت نسبة النجاح في العمليات اللي تمت قبل واثناء وبعد حرب اكتوبر اللي احنا اشتغلنا قبل واثناء وبعد، يمكن آخر مجموعة رجعت في أبريل 74. كان في حرب أكتوبر، الحرب بدأت 6 أكتوبر توقف 24-25 أكتوبر، وابتدت القوات بقى ما فيش عمليات عسكرية بتتم، فكان القوات المسلحة بتسمح للضباط والجنود أن ينزلوا طمنوا أهلهم أجازات قصيرة كده يومين ويرجعوا تاني. طبعا أهالي الناس دول الحرب خلصت ولقوا كل زمايلهم وما رجعوش، ودول ما بيرجعوش، قالوا طبعا عليهم دول بياطفين، ما تقدريش تقولي لهم وضع دول ايه، دول موجودين انما عشان يطمنوا. فنفكر ازاي نحل الازمه دي، والعيد حل العيد مع بدايه السنه الجديده 74. ففكرنا الحقيقه قلنا ايه، هنعمل المخاطره المحسوبه، قلنا لهم باللاسلكي ابعتوا لنا كده كلمتين مختصرين لاهاليكم ان احنا في العيد وان كذا واحنا كويسين وخلاف، ورحنا مسجلينهم وعملناهم في الشوارع مجازفه عاليه جدا، وخاصه ايه حضرتك الاستطلاع الالكتروني بتاعهم شغال 24 ساعه عشان متطور يرصد المكالمات بتاعه المجموعات في عمق سيناء، يعني عشان نعمل الجزئيه دي. تخلي حضرتك قعدنا سنه كامله على مدى ال 24 ساعه قاعدين نختار الترددات بتاعه الاتصال كل يوم ازاي، وده يبقى غير ده عشان ما يلحقوش يلقطوا، يعني مجهود صعب عشان تقولي كلمتين بتعملي فيه مجهود تدريب سنين، وازاي تقدر تبعتي البرقيه دي بحيث تبقى واضحه وفي نفس الوقت سريه، لو الجانب الاخر لقط الاشاره دي ما يقدرش يعرف المجموعات دي بتعمل ايه ولا موجوده فين، وازاي يغير مكانه كل شويه علشان ما يقدروش يرسلوا. يعني الموضوع بيبقى صغير قد كده، ولكن عشان يتنفس على ارض الواقع في الظروف الصعبه دي كان بياخد مجهود كبير جدا. فالمهم سجلنا الكلمتين وبعتنا لاهاليهم بقى كل في قريته او في النجع اللي هو فيه او خلافه الكلمتين دول، طمنا الاهالي على ابنائهم. وبعدين قلنا بالمناسبه برضه ما نخلي الاهل يبعتوا لهم كلمتين ازيكم وبتاع، والكلمتين دول يرفع من روحهم المعنويه، يرفع روح المعنويه. فديك الحقيقه من الحاجات الطيبه اللي اتعملت كمواقف انسانيه في العمليات. إذن كان من أحد العوامل الرئيسية في إنجاح ملحمة 6 أكتوبر 73 بالتخطيط العظيم اللي تم الأبهر العالم كله، ده يمكن لأول مرة في التاريخ العسكري يتم اقتحام حصن دفاعي بيعتبر من أقوى الحصون الدفاعية في التاريخ العسكري، منيع زي ما أطلقوا عليه، عبر أصعب مانع مائي، كان القناة نتيجة النواحي الفنية اللي فيها بتعتبر من الموانع المائية الصعبة للغاية في البعد العسكري عشان تقدري تقتحمي مع الساتر الترابي مع التحصينات. يعني كيف استطعنا أن احنا نحقق هذه الملحمة؟ بدأت بالضربة الجوية وبنتين طيارة، ثم بالقصف المدفعي على كل مواقع العدو على امتداد الجبهة حوالي 160 كيلو وبالعمق بأكثر من 2000 مدفع من قوات المدفعية، ثم عظمة المهندسين المصريين اللي نجحوا في انهم وجدوا فتحات في الساتر الترابي رحمه الله عليه اللواء باقي يوسف المهندس صاحب الفكره، عمليه العبور والجاي المعديات والكباري وفتحات الثغرات والتامين والالغام وازاله القناه. بقى المهم بقول المعلومات الدقيقة اللي تمت هي ساعدت في ان احنا كيف نخطط بقى التخطيط الدقيق، لان كان من ضمن الحاجات الاساسية اللي كانت ادت للنجاح ان هم كانوا مجهزين دفاعاتهم داخل خط بارليف حوالي 31 نقطة قوية. دي بقى يعني برضو للتاريخ، لان كنت في الجبهة. قامت القوات المصرية باستخدام كل أنواع الأسلحة ضد هذه النقاط القوية أو التحصينات، سواء قنابل الطائرات، قصف المدفعي، ضرب المباشر بالدبابات، لدرجة تقول حاولنا في فترة ما أن احنا نوجد اختراع جديد سميناه المقلاع، أن نجيب كونتينرات ضخمة فيها مواد شديدة الانفجار ونعمل نظرية المقلاع بحيث يدوب يعدي قناة السويس ينزل على الضفة الأخرى من خلال صواريخ دفع يهدفه بالظبط زي نظرية المقلاع. يعني كل ده ما عملش حاجة، لم يؤثر على هذه الدفاعات. بأمانة كده مع النفس ساعات كده أقف قدام خط بارليف ده لما تم تجهيزه وبص كده في السماء أقول يا رب كل شيء، أقول يا رب إزاي هنقدر يعني نحن والله ما لازم يبقى فيه حسابات منطقية ازاي. فكان من ضمن الحاجات اللي هم عملوها مش اكتفوا كمان بالنقطة القوية، لا ده جم في الفواصل ما بين النقطة القوية وعملوا فوق الساتر اللي هو العشرين متر ده بنسميها مصاطب الدبابات، بحيث عاملين مزلان تطلع عليه الدبابة لغاية فوق بعد العشرين متر وعاملين لها مصطبة زي ساتر بثلاث اتجاهات بحيث تطلع الدبابة فوق الساتر تخلي بحضرتك تبقى هي على علو 20 متر كشفها كل الضفة الغربية وكل قناة السويس خلاص. فكان من ضمن الحاجات اللي اكتشفها الاستطلاع هذه التجهيزات، وبالتالي كان لابد من كيف في الموجات الأولى اللي بتعدي تروح تمنع الدبابات انها ما تطلعش الساتر، لانها لو طلعت الساتر هتؤثر تأثير كبير جدا على القوات اللي بتعبر القناة. فكان دي من ضمن برضو المعلومات الدقيقة اللي كانت لها أهمية بحيث نجاح قوات القناصة دول اللي دخلوا اقتناص الدبابات في المراحل الأولى منعوا الدبابات دي منها تطلع السادر. فكانت عملية نقول تعتمد كرأي شخصي أن دقة المعلومات اللي كانت موجودة عن العدو كان لها تأثير كبير جدا في النجاح. وبالتالي نجد أن موجات العبور الأولى في الاقتحام في 6 أكتوبر 73، متخيل حضرتك 60,000 مقاتل في 6 ساعات يبقوا على الضفة الشرقية للقناة ازاي؟ استولوا على معظم خط بريف وكل واحد عارف بالضبط ايه دوره ومكانه وعلاقته بالاخر ايه وعلاقته بالطيران ايه وعلاقته بالمدفعية ايه وعلاقته بالمهندسين ايه وعلاقته بالاستطلاع ايه. لا منظومة كانت عظيمة. الأول أصبح يمكن أكثر من 60,000 مقاتل موجودين، واللي كان مخلي الجانب الإسرائيلي يبقى يعني مش قادر يتخيل اللي حصل قالك لا ده عشان يعملوا فتحات في الساتر دي قدامهم يومين ثلاثة يكون شوية المشاة اللي عدوا دول برجليهم واللي معهم أسلحة خفيفة دي نخش عليهم بالدبابات والطيران نقضي عليهم ونحدفهم. لا الحقيقة هو كان في يعني وما توفيقي إلا بالله، وزي ما بيقولوا إن تعتبر حرب أكتوبر هي فعلا معجزة من الله سبحانه وتعالى. الجندي المصري بذكائه استطاع أن يتغلب على بتاعت نقول تكنولوجيات في ذلك العصر، وبيقال ان ده اخر شكل من الحروب التقليدية. يعني اصبحت الحروب الان مختلفة تماما. ده اللي غيرها. يعني انا بقول اكتوبر 73 دي اللي غيرت شكل الحروب. شكل الحروب استكمالا بقى للصورة اللي تمت، مش المشاهة بس اللي عادت. تاني يوم الصبح فوجئ الجانب الإسرائيلي ان في دبابات مصرية موجودة في الشرق نتيجة انها عبرت بالليل، وان في مدفعيات موجودة، وان وان وان اسلحة ثقيلة. كانوا بيسموا المشاهة يقول لك soft skin او يعني قوات دي ضعيفة، مش مفيش تسليح تقيل، فمش هتقدر لوحدها تستمر، ساعات ونقضي عليها ونرجعها تاني. ففوجئوا بقى ان الدبابات عدت والمدافع عدت وان الاسلحة الثقيلة عدت وان المنظر اتغير وان الهجمات المضادة اللي هم كانوا حاطين قوات الدبابات خلف مواقع خط برليف بحيث تقوم بالهجوم على اي قوات بتهاجم تدمرها او تجعلها تنزل تاني الى القناة. فالهجمات اللي تمت في الايام الاولى الحقيقة اليوم الاول والتاني والتالت جابوا بقى القوات المضرعة من العمق، ودي يمكن كانت من ضمن المفاجآت اللي بتحدث عنها هنري كيسنجر اللي كان وزير الخارجية الامريكي ومستشار الامن القومي. قال لك لا احنا مش عاوزين نوقف نيران في اليوم الاول ولا الثاني، لا ده في خلال يومين ثلاثه القوات المدرعه الاسرائيليه عشان تستعيد. ده قال لك دي هتدمر القوات وتنزلها القناه ثاني وهتعدي كمان في الغرب وتستولي على الضفه الغربيه. يعني ده كان التصور الموجود لده. فوجئ ان بعد الثلاث ايام بقى نتيجه العظمه بتاعه الاداء بتاع القوات المصريه اللي عبرت الخمس فرق دول الرؤوس الكباري اللي تمت بمنظومه الحقيقه لما بعد الواحد عشان يتخيلها ثاني. يعني كرجل عسكري بقول عملية من الصعوبة من مكان كانت تنفذ بهذا الأداء المتميز. المهم ان خلال الثلاث اربع ايام الاولانية اللي قاموا فيها بقى بالهجمات وجابوا القوات اللي موجودة في العمق عندهم علشان مدرعات مع الطيران عشان تحمي القوات اللي جاية بالهجمات المضادة دي، تكبدوا خسائر كبيرة جدا نتيجة برضو الفكر المصري في ان ما حدث في 67 لا يتكرر في القتال على ارض الواقع في 73. كان في 67 بيعتمد الجانب الاسرائيلي على القوات المدرعة بقوة الدرع وسرعة الاختراق تخش تخترق في الدفاعات وتخش للعمق تربك القوات، بتبتدي السيطرة من جانبهم تبقى سهلة. في 73 بقى اتعمل لهم نظرية المصايد او مناطق القتل، انت عاوزين تخترق وتخش له زي ما كنت بتخش هنسيبكم بقى تعملوا كده، وخلوهم يخترقوا الدفاعات بتاعتنا او الخطوط اللي وصلت ليها القوات ويخشوا للعمق معتقدين انهم ايه نجحوا بقى وهيكملوا، يجدوا نفسهم في مصيده نقول بثلاث اضلاع على الضلع اللي دخلوا منه، بيطلق عليهم نيران من كافه الاتجاهات. تكبدوا بقى خسائر كبيره جدا في الدبابات وفي القتلى، يمكن كان مئات الدبابات من 300 الى 400 دبابة بالإضافة إلى حوالي 2000 قتيل، حتى أن يمكن في أحد قراءات المذكرات اللي كتبت شارون وهو لما جم برضو من خلال اليوم الأولين دول نتيجة الانهيار الذي حدث في القوات الإسرائيلية، لجأت القيادات الإسرائيلية إلى استدعاء الجنرالات اللي طلعوا على الاحتياط أو المعاش زي احنا بنقول عندنا، يعني رجعوا تاني الجنرال بارليف اللي كان رئيس الأركان، رجعوا شارون، رجعوا جنرال هود اللي قاد القوات الجوية. ليه؟ القادة فقدوا الاتزان نتيجة ان حجم الخسائر اللي تكبدوها وما فيش اي نجاحات بتتحقق على ارض الواقع. فشارون كانوا كلفوه بالقطاع الاوسط الحقيقي اللي هو كان بيركزوا فيه كل جهودهم، فحب يدفع طيارة من الطيارات الهليكوبتر عشان تستطلع له الموقف ايه قبل ما يتدخل. جاله نوع من الانهيار نتيجة البلاغات اللي تمت، وطيار الهليكوبتر بيقول له انا شايف قدامي حجم من القتلى والجثث والخسائر ما اقدرش احصيه. فكان في خلال الثلاث اربع ايام الاولى دي حتى لما سفير اسرائيل في الولايات المتحده بيبلغ هنري كيسنجر بعد قال له ازاي يعني ما كانش قادر يصدق ده هو كان متوقع، قال لك في الثلاث اربع ايام دول مش هنعمل ايقاف نيران عشان القوات الاسرائيليه تنجح في التدمير، نديهم الفرصه. فالحقيقه كانت افتتاحيه الحرب بتاعت اكتوبر 73 بكل المنظومه الحقيقه، بقوات بريه، بقوات خاصه، بقوات جويه، بقوات متخصصه دفاع جوي، بقوات بحرية، الكل الحقيقة كانت سيمفونية عظيمة جعلت بقى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس نيكسون شخصيا يصرح أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح لإسرائيل بأن تنهزم. إحنا أصبحنا كده بنحارب أمريكا. بس عليك. يعني التصريح ده يعني إيه؟ أن أمريكا ستدخل خلاص. فأصبح هناك دعم الحقيقة من الإمداد الأمريكي بالأسلحة والهتات الحديث الذي يمكن لم يدخل إلى القوات الأمريكية نفسها، يعني كان بيتاخد من المصانع الإنتاج إلى إسرائيل. واللي كشفه لنا برضو مجموعات الإصلاع بتاعتنا بتاع خلف الخطوط اللي كانت موجودة بالقرب من المطارات الموجودة زي مطار العريش وخلافه، شافوا بقى الطائرات اللي جاية اللي حتى بدون علامات، يعني لسه ما عليهاش العلامات بتاعت إسرائيل. واخدوا بقى حضرتك والدبابات اللي نازلة اللي لقوا الكيلو متراش بتاعها عاملة 60 كيلو 70 كيلو. قاموا بإمداد إسرائيل بحوالي حضرتك 60,000 طن من أحدث ما لدى الترسانة الأمريكية من الأسلحة والمعدات، بالإضافة إلى مجموعات من الضباط الخبراء في التخطيط اللي دفعوهم إلى إسرائيل لإيجاد الاتزان في عملية السيطرة والتخطيط للعمليات اللي تتم بعد ذلك. ما يقدر على القدرة إلا الله سبحانه وتعالى. نقول إيه في الجزئية دي؟ أنا لدي قرار شخصيا بقول إيه، عندما يخلص الإنسان في أداء الرسالة أو المهمة الخالق سبحانه وتعالى يعطيه التوفيق. عندما أخلصنا الحقيقة الكل يعني أخلص وبدل أقصى ما لديه من إمكانيات، نجحنا في تحقيق ما تم في أكتوبر 73. ما كانش حد يستطيع أن يتوقع بالإمكانيات، ودي عظمة أكتوبر، ما هي أصل عظمتها في عارفة حضرتك. لو كان عندنا إمكانيات كبيرة ومتفوقة وبننجح في عندي إمكانيات طبيعي أنجح خلاص، إنما ما عنديش إمكانيات وإمكانيات دفاعية والسوفيت مش عاوزين وأنجح بتفوق بهذا انبهار وعشان كده أطلقوا هم زي ما قلت لحضرتك الإعجاز والإنجاز والبراعة المصرية في الثلاث كلمات دول. نتيجة بقى الدعم لازم نبقى فاهمين برضو نقطة مهمة، عشان البعض متخيل ان الحرب بيننا وبين الجانب الإسرائيلي دي حرب مفردة، نحن الاثنين نحارب بعض محدش ليه دعوة. لا، الحرب ما بين الجانبين بتتوقف على مدى الدعم الذي يتم من جانب القوى التي تساعد الطرفين. ومعروف ان الحرب دايما يعني بيكون هي مقدمة لان يكون في بعد كده مفاوضات وسياسات، ويعني لكن مش هي حرب فقط. الحرب ما هي الا أداة من ادوات السياسة يتم اللجوء اليها عندما لا يوجد إمكانيات أخرى أو وسائل أخرى لتحقيق الأهداف السياسية، سواء كان في البعد السياسي أو البعد الاقتصادي أو خلافه. إذن بيتم اللجوء للعمل العسكري كأداة لتحقيق أهداف سياسية. وبالتالي نقطة مهمة برضو أشكرك عليها الحقيقة عشان نوصل المعلومة دي للسادة المستمعين، أن البداية بتبدأ بالسياسة ولا بد أن تنتهي بالسياسة، وأن الحرب ما هي إلا أداة من أدوات السياسة لتغيير الموقف لتحقيق الأهداف السياسية. الحرب التي لا تحقق الأهداف السياسية ستؤدي إلى نتائج أكثر سوءا مما كان عليه الأمور قبل بداية هذه الحرب. ومن هنا بنقول ما فيش دولة تدخل حرب إلا إذا كان لديها القدرات والإمكانيات لتحقيق الأهداف السياسية اللي من أجلها ستشن هذه الحرب. نتيجة الوضع ده والخسائر اللي تمت الكبيرة في إسرائيل والانهيار، حتى أن موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي قدم استقالته بعد 48 ساعة في الحرب، لكن لم تقبل استقالته لأنهم كانوا بيعتبروه رمز العسكرية الإسرائيلية. فعندما بقى يستقيل رمز العسكرية قالك الجيش هينهار والشعب هينهار أيضا، فبالتالي لم يقبلوا استقالته، ولكنه قالك لا أمل أباب وأن إسرائيل انهارت بمعنى بما فيه جولدا مير اللي قالت سأذهب يعني لتقبل يد الرئيس الأمريكي لكي ينقذ إسرائيل من الانهيار اللي تم. كان لابد من إيجاد الحلول بقى من القوتين العظميين. فاتفق عشان نبقى فاهمين الموضوع بكل أبعاده الاستراتيجية، أنا لابد من إيقاف النيران. كلمة إيقاف النيران لابد أن يستتبعها مع عملية التفاوض ما بين الجانبين للحلول السياسية. وبالتالي بقى معروف كده في الاستراتيجيات، ويمكن هنري كيسنجر قالها للسفراء المصريين والعرب في واشنطن قبل الحرب ما تبتدي، فقالوا له يعني عايزين عجلة الدائرة المرتبطة بالعملية السلمية تشتغل. قال لهم بما معناه أن ما ينفعش التفاوض ما بين طرف منتصر وطرف غير منتصر. طب الغير منتصر ده هيتفاوض على ايه؟ فكان لابد من إيجاد وضع على الأرض اللي هو الثغرة. أطلق عليها ثغرة، دي من وجهة النظر البعض خلاص. أنا ببصلها بقى بالبعد الاستراتيجي الحين، كيف يتم تغيير الوضع على الأرض؟ الاثنين اتفقوا، كيسنجر راح لغاية روسيا واتفقوا الاثنين مع بعض عشان تبقى الأمور واضحة، إن لابد من إيجاد الحل. طب كيف يتم إيجاد الحل؟ لن تستطيع إسرائيل أن تعيد الحسابات وتنتصر، لأن الخمس رؤوس كبار اللي تمت بواسطة الجيش المصري دول عشان يدمروهم أو يرجعوهم محتاجين كده في الحسابات العسكرية، كل فرقة من دول اللي هي الفرقة بتبقى تقريبا حوالي 15-20 ألف، محتاجين هم بدل الخمسة اضربي في ثلاثة، لأن عشان تدمر أي فرقة عايزة ثلاث فرق تهاجمها، يعني محتاجين 15 فرقة بكل إمكانياتها، وده غير متوفر لدى إسرائيل. طب يحلوا الموقف ده إزاي؟ قال يختاروا بقى في أي فاصل ما بين الفرق اللي موجودة دي فاصل، ويعبروا منه بقوات محدودة، يحطوا رجلهم على بيسموه موطئ قدم. بمجرد وجود موطئ القدم على الضفة الغربية سيتم إعلان إيقاف النيران، ستبدأ عملية التفاوض. اللي خرق هذا الاتفاق شارون، لأن شارون كان له أهداف، عايز يستولي بقى يا الإسماعيلية يا السويس عشان يعمل هدف دعائي إن كذا وإحنا حررنا عملنا كذا وكذا وكذا. خلاص لم ينجح لا في الإسماعيلية وتدمر خسائر كبيرة، ولم ينجح في السويس، بل تكبدوا بقى في عملية اللي أطلقت عليها حضرتك زي ما بتلقوا البعض الصغر، ماشي الصغر، هو مجرد عبور لإيجاد موطئ قدم. فبقول في الجزئية دي حجم الخسائر اللي تكبدتها إسرائيل في العملية اللي بيغامروا بيها دي كانت كبيرة جدا، مش عايز أقول يمكن تعادل ما تم من خسائر في المعارك اللي كانت بتتم في الشرق، حتى أنهم هم نفسهم أطلقوا عليها مصيدة الموت، يعني ما تم في الغرب ده كان مصيدة الموت، وكان هناك خطة مصرية دقيقة لتدمير هذه القوات، مما أدى لأن هنري كيسنجر يجي إلى مصر ويقابل الرئيس السادات ويعلن صراحة حاجتين مهمين قوي. النقطة الأولى، هنري كيسنجر في بداية الحديث قبل ما تحدثوا بقى عن الموقف بيقول للرئيس السادات أنا بقالي 30 سنة خبرة في العمل السياسي والاستراتيجي، لم أفاجأ بموقف زي الموقف اللي اتفاجئت بيه من كنت في مصر، فأنا عاوز أعرف أنتوا إزاي ضحكتوا علينا وإزاي قدرتوا تخدعونا. خلاص ده كان التساؤل الأول. التساؤل الثاني قال له بصراحة غير مسموح لمصر أن تقوم بعمليات عسكرية أخرى لتدمير القوات اللي موجودة على الضفة الغربية للقناة، وإلا ستتدخل الولايات المتحدة الأمريكية تدخلا مباشرا بالقوات الأمريكية. النقطة دول عشان يبقوا معروفين للكل يعني. فالحقيقة موضوع الثغرة ده عبارة عن مصالح القوى الكبرى، تملي كده لازم ارتباط ما بين مصالح القوى الكبرى والعظمى ومصالح الأطراف الإقليمية، لازم الأمور هي لعبة توازنات. أيوة برافو عليك، يعني هي ما غير هو مسموح لأي دولة تعمل اللي هي عايزاه. حد متخيل كده يعني؟ معلش مع احترامي، نقول بكرة هنخش نحتل السودان ونخش ناخد إثيوبيا ونخش ناخد، ممكن كده؟ متخيل البعض؟ هو أعتقد مسموح ده للقوى العظمى، يعني أمريكا لما دخلت العراق يقول لك ودي النهاردة بيقولوا لها مبررات، مش داخل عشان نحتل، ولا في أسلحة كيماوية ولا في أي ما دي متجرجرين يا حضرتك دي أكتوبر صاري بقى حضرتك نتيجة. وعايز أقول لحضرتك هو لا كل لا ما نمر به الآن واحدة هو نتيجة أكتوبر. لا. أكتوبر دي زلزال زلزلة العالم والقوى الكبرى في العالم. الأرض اتزلزلت وسمانا جلجلت والدنيا بحالها قامت بالفرحة هللت. الأرض اتزلزلت وسمانا جلجلت والدنيا بحالها قامت بالفرحة هللت. وما زالت المعركة مستمرة. لنتعرف على المزيد من الخطوط والأسرار مع سيادة اللواء أركان حرب علي حفظي مساعد وزير الدفاع الأسبق ومحافظ شمال سيناء الأسبق والمسؤول عن فرق الاستطلاع التي كانت تعمل خلف خطوط الجيش الإسرائيلي داخل عمق سيناء في حرب أكتوبر 73. فإلى اللقاء في حلقة الأسبوع المقبل. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.